اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله تغشى أشرف الرسلين أطيب وتعم الأجمع ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى وتعم الأجمع